بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة

أفمن يلقى في النار خير من Thank you. صدق الله العظيم.